ايه ده عندك ايه؟ عندي حاجات يا دكتور. حاجات يعني ايه؟ يعني محتاجات. محتاجات؟ لا مش عاوزين النهارده. يعني انت عرفت عندي ايه؟ طبعا عرفت. رجليك بتنقع على ايديك؟ لا. ايديك بتنقع على رجليك؟ فوق. سلسلة ظهرك مصدية؟ فوق. عينيك ما بتسمعش؟ ايه ده؟ قصدي يعني ودانك ما بتشوفش؟ لا. قول عندك ايه وخلصني. الله، ما هو انت مش مديني فرصة. انا عندي حالة غريبة جدا. ايه؟ بتمشي وانت نايم؟ لا. بتنام وانت ماشي؟ لا. بتنام وانت نايم؟ لا. يا استاذ انا عديت لك كل الامراض اللي عندي بقى. ايوه بس انا حالتي غريبه جدا. يعني عندك ايه؟ يا دكتور بصراحه انا انت ايه؟ انا بلعت ايه؟ بلعت حصان. ها؟ وبلعت الحصان لوحده كده ولا بالعربيه؟ عربية؟ لا بلعته سيك. طب تسمع بقى تقول لي بلعت الحصان ازاي؟ زي الناس. انت كمان بتبلع ناس؟ لا يا دكتور لا. اصل انا مرة ماشي في الشارع وكان بقي حافي. ام دخل فيه حصان. ارجوك يا دكتور ارجوك طلع لي الحصان اللي بطني حالا. يا نهار اسود، له لسه ببطنك لغاية دلوقتي؟ امال انا جاي لك ليه يا دكتور؟ وايش عرفني بقى انه لسه جوه؟ والله انا عرفت يا دكتور، ودي تفوت عليا، ده انا كل ما اكل اكله بطني ترفصها. لا يا شيخ. الله، وبحس دايما كده بكرباج في معدتي. لا ده مفيش منه فايده ابدا. طب اسمع، امشي على الدواء ده. ايه هو؟ اكتب قدح فول كل ثلاث مشاوير. لكن يا دكتور وكل اربعه في الطوالي بس. وحقنة برسين في العضل يومين بعد الرف. وخلاص؟ واتفضل اخرج بقى من هنا وبلاش دوشه. يا دكتور ارجوك تعمل لي عمليه حالا. الحصان عمال ينهى في معدتي. ابعد عني بقى، لاحسن بالله العظيم اجيب لك انا. ادفع لك 200 جنيه في العمليه. اجيب لك شاي ولا قهوه؟ ولا حاجه، بس طلع لي الحصان ده. 200 جنيه؟ عامل له ايه ده؟ انا عندي فكره. يا مصطفى اتفضل بقى حضرتك بقى في اوضه العمليات. اتفضل انت سيادتك. متشكر. اوضه العمليات يا واد يا مصطفى. افندي يا دكتور. الراجل ده باين عليه مجنون. باين والله العظيم باين. ومخه مدوش. مدوش والله العظيم مدوش. وعليته تعبانه. باين والله العظيم باينه. وعنده قرشين. شيل والله العظيم شيل. وعاوز يفقدهم. ايدهم والله العظيم ايدهم. الله، انت عارف الحكايه بقى من اولها. ولها والله العظيم ولها والله العظيم ثلاثه والله العظيم. والجدع ده الظهر مش هيسرقها غير لما نريحه. ناخد. مش هيسرقها غير لما ناخد فلوس منه. يالا ناخد والله العظيم. طيب اسمع بقى، روح اجر حصان من واحد في الشارع. اجل الحمد لله على السلامه. الف مبروك. قوم بقى يا سيدي قوم. العمليه نجحت يا دكتور. طلعت لك الحصان يا عم. الحمد لله، ده كان كبس على انفاسي. خلاص استريح بقى، استريح انت. خلاص الله. انا متشكر قوي. سلام عليكم. خد الفلوس. الله، لكن فين الاول؟ قول لي، انا ما ادفعش ولا ملين غير لما اشوفه. هو مين؟ الحصان. ما هو قدامك اهو. ايه انت فاكر نفسك حيدي؟ حصل ايه؟ ليه حصل ايه؟ بتستعبطني. فاكر نفسك؟ حصل ايه بس؟ ايه ده كله ده؟ عاوز تفهمني ان الحصان ده كان في معدتي؟ عامل لك ايه؟ مش انت قلت انك بلعت حصان؟ ايوه، لكن ايه؟ لكن ده مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لان الحصان اللي بلعته كان بني.